أنا من بين كفين روح تحبك شعور يشبه الشعرة. أقول لك شيء أقول لك شيء ترى فدوى حياتي لو قطعتيني أخذت من الصبر لا لا أخذ مني الصبر صبرة مدام بغيبتك محمد يجي مثلك ويحنيني يجي مثلك ويحنيني تعالي تعالي تعالي يا بعد روح الشعور ويا بعد عمره أنا البارح لهذا اليوم أبد ما غمضت عيني تنفستك شعور وفاح من صدر الغلا عطرة تنهدتك وشفت الضيق يتنهد عناويني يضيق الكون بعيوني وأشوف إنه ثقب إبره وأشوف الموت يا عمري ما بين عيونك وبيني كتبتك شوق من شفت الفراق بعمري يا كبرة مو مثل اللي نطق لنتي ولا غيرك تدليني يلي ما حبيت عمري إلا منك منه يقدر يشغل التفكير عنك يلي ما حبيت عمري إلا منك منه يقدر يشغل التفكير وحياتي لو قطعتيني أخذت من الصبر لا لا أخذ مني الصبر صبر مدام بغيبتك محمد يجي مثلك ويحيي يجي مثلك ويحيي تعالي تعالي تعالي يا بعد روح الشعور ويا بعد عمره أنا البارح لهذا اليوم أبد ما غمضت عيني تنفست بشعور وفاح من صدر الغلا عطرة تنهدتك وشفت الضيق يتنهد عناويني جابك الله هدية من السماء جيت مثل الشاف لعيون العمى جابك الله اشوف الدنيا